قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لهذه الآية الكريمة، وهي أصل في باب القصاص، وكذلك أيضا باتفاقه، وأن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولا يقتل حر بعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر مكافئ للحر والعبد مكافئ للعبد والأنثى مكافئة للأنثى، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن بالنسبة للأنثى فإنها تقتل بالرجل والرجل يقتل بالأنثى، الأدلة التي دلت على ذلك. إنما التكافؤ لا يكون بين الأحرار والعبيد، لأن العبد يباع ويشترى، وخلاف الحر فإنه غير مكافئ له، يعني العبد غير مكافئ للحر، فلا يقتل به، لا يقتل الحر إذا قتل العبد، إنما يضمنه بقيمته لسيده، يضمنه بقيمته لسيده. ثم أيضا كما هو معلوم كما أنه لا تكافؤ بين الأحكام بالنسبة للأحرار والعبيد، ولا تنافي في كثير من الأمور بما يتعلق بالحج وما يتعلق بالرجل، لأنه إذا زنى وهو محصن لا يرجع، وإنما يكون عليه نصف الجلد الذي يكون في جلده، فهو ليس مكافئا له في النفس، وإنما هو مال في يده، فإذا أتلف ذلك المال فإنه يضمن في يده، ولا يحصل الحر للعبد إذا قتل الحر العبد. والله عز وجل قال في الآية الكريمة بعدها: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لما ذكر القصاص وأن الحر يدخل بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال ولكم بالقصاص حياة، يعني أنه عندما يحصل القصاص بحيث يقتل القاتل فإن هذا يكون سببا في عدم القتل، سببا في حياة الناس، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل فإنه يمتنع من القتل لئلا يقتل، فيكون في ذلك إبقاء على حياته وحياة هذا الذي يريد قتله، وهو يعلم أنه إذا قتله يقتل به. فبالقصاص حياة، أي تحصيل للحياة، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل غيره فإنه يكف عن القتل

إلى أن يقر حتى يحصل منه الإقرار، وعند ذلك يؤاخذ بإقراره ويعاقب العقوبة التي يستحقها. أما قوله والإقرار بالحدود فهو ليس فيه والإقرار في الحدود في الحدود والإقرار في الحدود والإقرار في الحدود يعني لعل المقصود عن ذلك أنه لما سئل هذا القاتل وحتى أقر وأوصل بإقراره عن قصاصة صرف على عده من الحدود قصاص صرف في كونه يعتبر من الحدود وليس من الحدود، لأن الحدود هي التي تقدمت الباب الذي قبل هذا هي الزنا السرقة والقذف شرب الخمر هذه الحدود. وأما القصاص فليس محل اتفاق على أن هناك حدود، إنما فيه خلاف، كذلك القتل قبل المرتد هل يعتبر حدا، هل يعتبر هذا حد أو ليس بحد، فيه خلاف هل يقال له حد أو ليس بحد. وإذا فقوله لقرار في الحدود يمكن أن يكون المقصود به إما على القول لأن هذا يقال الانتقاض القديم الحدود فيه أن هنا الحدود، أو لأن الإقرار كما هو معلوم معتبر في الحدود وفي غيره. وسبق أن مر بنا الإقرار في الحدود في قصة المرأة التي اتهمت بالزنا في صاحب العفيف الذي اتهم التي اتهم بها العفيف الذي كان عندها، فالرسول قال انه يشير هذه المرأة بأنه اعترفت بظلمها ومن المعلوم أن سبيل إثبات الحد للزنا واحد من ثلاث أمور كما سبق عرفنا في حديث عمر رضي الله عنه، إما البينة وهي أربعة شهود أو الاعتراف أو الحمل إن كونها تحمل وهي غير ذات زوج ليست أمة منطوقة وحصل منها حمل ولم تدعي إكراها من أحد ولم تكن هناك شبهة النكاح شبهة حتى يبرأ الحد عنها بذلك، أي لو وجد الحبل ليس هناك شيء يدفعه يعني بحيث يبرأ به الحد، لأن هذه صورة إثبات ومنها الاعتراف والإقرار منها الاعتراف والإقرار. ومن أيضا الحديث وكون غرض رأسها بالتجارة وبين حجرين في دليل على أن القاتل يقتل بما قتل به، يعني نتيجة القتل والقصاص تكون على وفق الجزية التي قتل بها، إذا كان قتل رميا يقتل رميا، إذا كان قتل رضما بالحجارة يرضى عطوه بالحجارة، إلا فيما إذا كان هذا الذي حصل به القتل معصية فإنها لا تفعل المعصية، كان الذي حصل به القتل معصية لله عز وجل وكيفية معصية لله عز وجل فإنه لا يفعل به مثل ما فعل الذي هو معصية، فإنما

لكن كلمة يشهد أن لا إله إلا الله جاءت بعد كلمة مسلم ليوضح ويبين ما يكون به الإسلام. إلا فإن هذا الوصف ليس غير هذا الوصف، لأن المسلم هو اللي يشهد أن لا إله إلا الله. المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقال له مسلم. فإذا فهذه صفة مبدعة وليست لأن ضالة على شيء جديد لا يدل عليه معنى مسلم، وإنما هي مرجحة للمراد المسلم، وأنه يكون مسلما يحفظ دمه ويكون معصوم الدم كون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى في الدم المقصود بها القتل، يعني لا يحل القتل. وليس ومن المعلوم ان القتل يكون باخراج الدم وبغير اخراج الدم، ويكون باسحاق باخراج اسالة الدم وشفط الدم، ويكون بدونه كالخمس. والخمس يعني يقتل بدون ان يظهر منه دم، بدون ان يظهر منه دم. لكن لما كان الغالب القتل الذي يكون بإخراج دم جاء التعبير في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ بذكر الدم، وإلا فالمقصود هو القتل. والقتل يكون بإخراج الدم وبغيره كالخمس. وكل أحد الإسلام لا يموت بدون أن يخرج منه دم، يموت بدون أن يخرج منه دم، وإنما ذكر الدم محمول على الغالب، على الغالب وهو أن القتل يكون بخروج الدم غالبا، كما أنه يكون بدون إخراج الدم أنه يطلق خمس، يكون بالخمس حتى يعني ينحرف نفسه ويموت بسبب الدم فلا يخرج منه شيء. النفس بالنفس، وهذا هو محل الشاهد، هذا محل الشاهد لإرادة الحديث في عن الباب، وهو مطابق لما جاء في الآية عن الباب، فما عليه فيها من نفس بالنفس. وإذا ما جاء في القرآن وجاء في النفس جاء في هذه الشريعة. ومن المعلوم أن شرع ما قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، أو جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا، إنه ما ذكر لنا إلا لنعتبر به ولنستفيد منه. وهذا في خلاف العلم، يعني إذا لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا، أما إن جاء في شرعنا أنه لنا فهو لنا، وإن جاء في شرعنا أنه ليس لنا لا يكون لنا. وإن جاء في شرعنا ذكر أنه رجع من قبلنا ولكن ما جاء أنه لنا ولا أنه ليس لنا، فهذا هو الذي في الخلاف منه العلماء قالوا أنه يكون لنا، لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبره ولنأخذ به، ومنهم من قال أنه لا يكون شرعا لنا. ثم قال والسيد الثاني المحصن، السيد المحصن الذي هو متزوج وطأ، وسواء كان رجلا ذكر له انثى، الاحصان هو قبل الرجم، إنما يكون في حق من كان محصنا من الرجال والنساء، أو يقتل رجما بالتجارة كما سبق بيان ذلك بالأحاديث التي مرت في كتاب الحدود قبل كتاب الديار. والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه يعني المرتد، المرتد عن الإسلام، المفارق للجماعة، هذا وصف يبين التارك لدينه، يبين التارك لدينه انه ترك الدين وفارق جماعة المسلمين بحيث خرج عن دينهم الى دين اخر، فانه ليس امامه الا التوبة والرجوع الى الاسلام، والا فانه يقبل. جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. الحديث الذي معنا يقول تارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة، أنه لا يحصل قتل إلا بهذه الأمور. هناك أمور أخرى اختلف فيها، ومنها ترك الصلاة تكاسلا، أن العلماء من قال بأنه يقتل، وإذا قتل فهو على أنه كافر، وعلى هذا فيكون باطل تحت هذا الحديث لكونه تارك لدينه مفارق للجماعة، لأنه مرتد، لأنه إذا قتل لكونه لا يصلي فهو يقتل على أنه كافر. ومن العلماء من يقول إنه لا يقتل، ومنهم يقول انه يقتل حدا لا كفرا، انه يقتل حدا لا كفرا، يعني اذا تهاون عن الصلاه وقتل فانه يقتل حدا لا كفرا، ومنهم يقول انه يقتل كفرا، ومنهم يقول انه لا يقتل بسبب ذلك. الراجح كما عرفنا في المواضع أن ترك الصلاة تعاونا وتكاسلا، وقول صحيح أنه كفر. كلمة المفارق للجماعة هذه تفسير لله، تفسير الثالث المقصود بالجماعة. قال: باب من أفاد بالحجر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، وقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. ثم قوله الله: من أفاد بالحجر، يعني من أفاد بالحجر يعني أنه قتل، قتل بحجر لأنه أي المقتول أي القاتل الذي أريد القتال منه قتل بحجر، قاد يعني قود، لأنه قتل بحجر فحصل القود بأن قتل بحجر، يعني بنفس يعني بمثل ما قتل به، كما قال عجوز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وإذا اختص بالبيت